بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الإنسان إذا أحب شيئا في الدنيا فعل الأسباب كلها من أجل أن يدرك هذا المحبوب، وإذا خطط على أن ينال شيئا من الدنيا سعى وفعل كل سبب يحقق ذلك المراد. فالذي يريد أن يبني مسكنا يبدأ يوفر له مالا لتحقيق هذا الطلب، مع أنه يعلم أنه لن يدوم، وربما بنى بيته وقصره ولم يسكنه، كما نرى ونشاهد كم من شخص شيد قصرا وفارق الحياة قبل أن يسكن في قصره. ومهما بلغ الإنسان وأدرك في هذه الدنيا فإلى زوال. والمؤمن يسعى لسعادته الأبدية، لأن ينال المنزلة العالية عند الله جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في أن يمن عليه ربه جل وعلا ويسكنه أعالي الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وهذه أمنية لكل مسلم، لأن الجنة يا عباد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. ومن رحمة الله جل وعلا في عباده أن جعل لهم أسبابا إذا تمسكوا بها دخلوا الجنة. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بسكن الجنان. من تلك الأسباب تحقيق التوحيد، والله جل وعلا خلق البشرية ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حقق التوحيد ونطق بشهادة التوحيد وحقق الواجب، قام بالواجبات وترك المنهيات، أسكنه الله الجنة. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، وفي رواية خالصا من قلبه دخل الجنة. ومن أسباب دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله أن يسعى الإنسان بالمبادرة بالتوبة الصادقة. إذا أذنب علم أنه عصى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، فبادر بالتوبة والإقلاع من الذنب. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نسأل الله الكريم من فضله ومن أسباب دخول الجنة الخوف من الجليل جل في علاه أن يراقب المسلم ربه في سره وعلانيته، في ظاهره وباطنه، في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يكون الإنسان في خلواته تحدثه نفسه الأمارة بالسوء، والشيطان أن يعصي الله فيعلم بأن الله يراه، فيعلم بأن الجليل مطلع عليه، وأن الملائكة تسجل وتدون هذا العمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فيخشى ربه ويترك هذه المعصية لأنه يعلم بأن الله يراه وسيحاسبه على ذلك الذنب. فلما فعل ذلك إجلالا لله وتعظيما لله ورجاء لثواب الله، أثابه الله جل وعلا وأكرمه بسكن الجنان. ولمن خاف مقام ربه جنة. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله أن الإنسان يسعى في كفالة الأيتام الذين فقدوا الآباء. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل الجنة كان وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى وهي أعظم منزلة، أعني كفالة الأيتام. وهذا متيسر ولله الحمد والمنة، وقد أحسن من كتب في منازل أهل الجنة وعد أن أول منزلة من يقوم بكفالة الأيتام. فعليك أن تجتهد يا عبد الله في ذلك. ومن أسباب دخول الجنة المساهمة في بناء المساجد. يا صاحب المال، يا من أكرمه الله جل وعلا بالمال، عليك أن تبني لك قصرا في الجنة. تأمل معي يا رعاك الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي وجه الله بنى له بيتا في الجنة. لماذا التفريط؟ هذا المال مال الله، وهذا امتحان واختبار لك. إن قدمت قدمت لنفسك، وإن تركت تركت للورثة. حلاله حساب وحرامه عذاب. كم من شخص أكرمه الله بالمال وفارق الحياة ولم يبني له قصرا من مال الله الذي أعطاه. والذي لا يملك المال يدل الناس على الخير، والدال على الخير كفاعله، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. ومن أسباب دخول الجنة طلب العلم الشرعي. نعم، هنيئا لكم يا طلاب العلم، يا من تثنون الركب عند العلماء، يا من تتركون مصالحكم ومشغالكم من أجل الله جل وعلا. تأملوا معي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يخرج من بيته لحضور الدروس والمحاضرات والندوات يسير إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ومن أسباب دخول الجنة الذهاب إلى المساجد، المحافظة على الصلوات. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من غدا للمسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. أيها الذاهب إلى بيت الله، تلذذ في هذا المسير واستشعر أنك تسير إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تتصور وتخيل أنك تسير إلى جوار رب العالمين في جنات النعيم. نسأل الله الكريم من فضله. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله تقوى الله. قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن أسباب دخول الجنة أيها المصلون أيها المسلمون حسن الخلق. تعبد الله بحسن الخلق، وتأمل معي قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن الخلق الحسن من العبادات الجليلة. بعض الناس قد يحسن أخلاقه من أجل أن يثني الناس على خلقه وأدبه، ولكن قد يغاب عنه أن هذا من أجل العبادات لله جل وعلا. فعندما أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. فمن حسن خلقه فهذه بشرى له أنه يكون مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الكريم، أسأل الله الرحيم أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة، ممن يصحبون رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن من أسباب دخول الجنة أن الإنسان إذا توضأ صلى ركعتين. تأملوا معي يا رعاكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. صلى ركعتين لا تأخذ من الإنسان وقتا طويلا، فلا صلى ركعتين وجبت له الجنة. يا له من فضل عظيم. وأيضا من توضأ وتشهد قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. تأملوا معي يا رعاكم الله قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن أرجى عمل يقوم به، عندما قال له: يا بلال، إني سمعت قرعا عليك بين يدي في الجنة، فما هو أرجى عمل قمت به؟ فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت لله ما شاء، وفي رواية: إلا صليت ركعتين. ولذلك قال أهل العلم: هذه من السنن المؤكدة يصليها الإنسان حتى في وقت النهي، يصلي ركعتي الوضوء. فإذا توضأ الإنسان من ليل أو نهار فإنه يسن له أن يصلي ركعتين. أما إذا توضأ بعد الأذان ودخل المسجد وصلى الراتبة كراتبة الظهر وتحية المسجد وعن الوضوء، فإن هذا يجزئ، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله الصبر والاحتساب عند فقد الأحبة. فقد ورد في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: ما لعبد المؤمن عندي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يا من فقدت ولدا من أولادك، يا من فقدت زوجتك، يا من فقدت زوجك، يا من فقدت قريبا له من والد أو ولد أو من صديق، مهما كان هذا الإنسان من البعد، ما دام أنه صفي لهذا الإنسان وقد فقده وله من المحبة والصفاء، فإنه يدرك الأجر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن كرمه على عباده. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين، يا رحمن، يا ودود، يا لطيف. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعنا على فعل الأسباب التي توجب دخول الجنة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، واستعملنا فيما يرضيك، واستعملنا فيما يرضيك، وجنبنا مناهيك. اللهم يا حي يا قيوم، حبب إلى قلوبنا الطاعات وأعنا على فعلها، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين. نعوذ بك يا رحيم من فتن الشهوات والشبهات، نعوذ بك من فتن الشهوات والشبهات. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأحسن لنا الختام، وأحسن لنا الختام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رحمن يا رحيم. فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين، واشف برحمتك كل مريض من المسلمين يا أرحم الراحمين. من أرادنا أو بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا ربي يا قوي يا عزيز يا جبار كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. أصلح يا ربي أحوال المسلمين في كل مكان. أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم يا رب العالمين. نسألك يا كريم كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.